هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من شرح كتاب قطر الندى. قال ابن هشام عن الحكم الثالث: وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا. تلحقه أي الفعل، علامة تأنيث، وهذه العلامة إما التاء الساكنة في آخر الفعل الماضي أو التاء المتحركة في أول الفعل المضارع أو في الوصف فتقول هند قامت، هذه تاء ثانية ساكنة، وتقول هند تقوم، هذه في المضارع متحركة، وتقول هند قائمة بحق والديها متحركة أيضا في الوصف، متحركة في الوصف. هذا معنى قوله علامة تأنيث. إن كان إيش؟ إن كان الفاعل، إن كان الفاعل مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، مثل بمثالين للمؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي. والمؤنث الحقيقي هو ما له فرج، وبعضهم يقول هو الذي يلد ويتناسل، والمؤنث المجازي عكس هذا، فقامت هند هذا مؤنث حقيقي، وطلعت الشمس هذا مؤنث مجازي. التأنيث له حكمان: الحكم الأول الوجوب، والحكم الثاني الجواز. ومعنى الجواز، نعم، أن لك أن تأتي بعلامة التأنيث في الفعل ولك أن تحذفها، هذا إيه؟ الجواز. أما الوجوب فإن المعنى أنك ملزم بأن تأتي بعلامة التأنيث في الفعل. فبدأ ابن هشام بمسائل الجواز فقال: ويجوز الوجهان، أي تذكير والتأنيث في الفعل، في مجازي التأنيث الظاهر. مجازي التأنيث الظاهر يعني إذا كان الفاعل مؤنثا مجازيا، إذا الشمس والبينة والموعظة ونحو هذا، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، فقد جاءتكم موعظة من ربكم أنث الفعل جاء بتاء التأنيث، مع أن الفاعل موعظة مؤنث مجازي. ولو قال إنسان في غير القرآن قد جاءكم موعظة من ربكم صح هذا، ورد في القرآن قد جاءكم بينة من ربكم، والبينة والموعظة من باب واحد. هذا هو الموضع الأول من مواضع الجواز، ليكون الفاعل ظاهرا مجازي التأنيث. ولماذا قال في مجازي التأنيث الظاهر؟ احترازا من الضمير الذي يعود على مؤنث مجازي فهذا يجب معه التأنيث. مثل لو قلت الشمس طلعت، وين فاعل طلع؟ ضمير استتر تقديره هي، هي مجازي ظاهر ولا مجازي ضمير؟ ضمير. وتعرفون لماذا نقول انه مجازي؟ لانه يعود على مجازي. ها، اقول لانه يعود على مؤنث مجازي. فما الحكم هنا في الفعل؟ قالوا يجب التأنيث. انتبهوا، هذه مسألة من مسائل الوجوب، خذوها الآن. ما هي المسألة؟ إذا كان الفاعل ضميرا مستترا يعود على مؤنث حقيقي أو على مؤنث مجازي، فيجب أن تقول هند قامت، والتقدير هي، ويجب أن تقول الشمس طلعت أي هي. ولهذا احترز ابن هشام لما كان يتكلم على جواز، احترز فقال إيش في مجازي التانيث؟ الظاهر. قال وفي الحقيقي المنفصل. هذه المسألة الثانية من مسائل الجواز، يعني أن يكون الفاعل حقيقي التانيث ولكن انفصل عن الفعل بفاصل، نحو حضرت القاضية امرأة. ها؟ امرأة مؤنث حقيقي ولكنه لم يتصل بالفعل، لأنه وجد فاصل بين الفعل والفاعل للمفعول وهو ايه؟ القاضي. فهذا يؤثر على وجوب التأنيث، فيكون التأنيث جائزا. فلك أن تقول حضرت القاضي امرأة، ولك أن تقول حضر القاضي امرأة. هذه المسألة الثانية. قال والمتصل في باب نعمة وبئس. يعني المسألة الثالثة أن يكون الفاعل، أن يكون الفعل هو نعمة أو بئس، نحو نعمة المرأة هند. الفاعل الآن المرأة، كذا، انتبهوا هذه فيها دقة المسألة. الآن المرأة هي الفاعل، ها، يعني نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والمرأة فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهند مخصوص بالمدح مبتدا مؤخر والجملة قبله خبر مقدم على أحد الأعاريب. طيب الآن المرأة مؤنث حقيقي ومتصل بالفعل. طيب القاعدة عندنا أنه إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا بالفعل فإنه يجب التأنيث، مثل قامت هند، ما يجوز قام هند. فهنا لماذا، لماذا جاز التأنيث؟ ها، صحيح هذا، لكن لماذا إذا كان الفعل هو نعمة أو بئس يكون التأنيث جائزا؟ قالوا لأن الفاعل هنا أريد به الجنس، أريد به الجنس، وإذا أريد به الجنس فهو شبيه بالجمع. ومن المعلوم أن الجمع ما يجب معه التأنيث، هذا تعليل النحويين. أنا الآن عندما أقول نعم المرأة هند مدحت كل امرأة، ها، ثم خصص هند، فنقول أن المرأة الآن مراد بها الجنس، وإذا كان مراد بها الجنس صارت منزلة منزلة الجمع، والجمع كما سيذكر يجوز فيه التذكير ويجوز فيه التأنيث لتعدد الأفراد. هذا وجه جواز التذكير والتأنيث في فاعل نعمة وبئس. ولهذا ابن مالك يقول في الألفية، يقول والحذف حذف التأنيث يعني في نعمة الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين، لأن قصد الجنس فيه بين، لأنه يعني لا يراد امرأة. قال الرابع من مواضع جواز، قال وفي الجمع نحو قال في الأعراب، يعني إذا كان الفاعل جمعا فإنه يجوز التأنيث ويجوز التذكير. فيجوز أن تقول قام الرجال، ولك أن تقول قامت الرجال، لأنك إن قلت قام الرجال يصير المعنى إيه؟ يصير المعنى قام جمع من الرجال، ها؟ وكلمة جمع مذكر. وإذا قلت قامت الرجال فعلى أن المعنى قامت جماعة الرجال، وجماعة مؤنث. هذا تعليل النحويين لكون الجمع يجوز فيه التذكير والتأنيث. ولا قد يقول قائل نعم لماذا الآن الفاعل عندي مذكر، ها، وأنت تقول قبل قليل وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا أو لا، وأنا الآن إذا قلت قامت الرجال أنت تكتب علامة التأنيث مع أن الفاعل ما هو مؤنث، ها، الفاعل مذكر. فما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ أننا نقول إيش؟ إن التذكير على تأويله بالجمع، ها، بالجمع، والتأنيث على تأويله بالجماعة. إذا قلت قام الرجال كأن قلت قام جمع من الرجال، وإذا قلت قامت الرجال فكأنك قلت قامت جماعة الرجال. اتضح لكم الإرادة هذا اللي قد يرد علينا؟ زين. نحو قالت الأعراب، فالأعراب هذا جمع أو أنه اسم جمع على أنه ليس له مفرد، لكن سواء قلنا له مفرد أو ما له مفرد المهم أنه جمع، وجاءت علامة التأنيث، فيجوز أن يقال في غير القرآن قال الأعراب، قال الأعراب، فالتذكير والتأنيث هذا يجوز. وإذا قلنا أنه جمع فالأعراب مفرده أعرابي، مفرده أعرابي. قال إلا جمعي التصحيح، هذا استثناء، فكمفرديهما. المراد بجمع التصحيح جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، ما حكمهما؟ قال لك حكم المفرد. جمع المذكر السالم هل أنت تأتي بالتاء مع مفرده؟ ها يعني هل تقول قامت زيد؟ طيب اجمع زيد لما ذكر سالم الزيدون، إذن هل يجوز أن تقول قامت الزيدون؟ لا. ليه؟ لأني ما أقول مع المفرد قامت زيد. وابن هشام يقول إيش؟ يقول إلا جمع التصحيح فكمفرديهما. يعني إيش فكمفرديهما؟ يعني تذكيرا وتأنيثا. فهل أنت تؤنث الفعل مع المفرد المذكر زيد أما تؤنثه؟ إذا ما تؤنثه مع الجمع. طيب مثلا الفاطمات مفرده فاطمة، هل تقول قام فاطمة أو قامت فاطمة؟ إذا تعمل هذا العمل مع الجمع فتقول قامت الفاطمات. وهل يصح أن تقول قام الفاطمات؟ ما تقول قام الفاطمات لأنك ما تقول مع المفرد قام فاطمة، ولا لا؟ جمع المذكر السالم تقول قام الزيدون لأنك تقول قام زيد، لكن هل تقول قامت الزيدون؟ لأنك ما تقول قامت زيد. إذن صار جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم تأنيث الفعل في حقهما منظور فيه إلى المفرد، إلى المفرد. ومن المعلوم أن جمع المذكر السالم مفرده يذكر معال فعل، وجمع المؤنث السالم مفرده يؤنث معه الفعل. إذن هكذا الجمع. إذن صار القاعدة في الجمع ما هو؟ القاعدة في الجمع أنه يجوز في الفعل معه التذكير والتأنيث، ويستثنى جمع المذكر السالم يجب معه التذكير، ولا لا؟ لأنه يذكر مع المفرد، وجمع المؤنث السالم يؤنث معه الفعل لأنه يؤنث مع المفرد. واضح؟ نعم. ولهذا قال فكمفرديهما نحو قام الزيدون، هذا جمع المذكر السالم، ولا تقول قامت الزيدون. وقامت الهندات لأنك تقول في المفرد إيه؟ قامت هند. إذن لا يجوز أن تقول قام الهندات. طيب وإنما امتنع مع النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما إلى آخره. شرع الآن المصنف في مواضع حذف الفاعل ونقف عندها والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. ذكر المصنف هنا المسائل التي يحذف فيها الفاعل. فالمسألة الأولى أن يقع الفاعل بعد إلا، أن يقع الفاعل قبل إلا، وهو بعد إلا قبل إلا، مثل ما قام إلا هند، ما قام إلا هند. فهنا ليس الفاعل هو كلمة سن، وإلا كان يؤنث الفعل، ها؟ لأن الفاعل مؤنث. إنما الفاعل على رأيهم ضمير، ما هو ضمير، اسم أولى من الضمير، اسم مذكر محذوف، والتقدير ما قام أحد إلا هند، ما قام أحد إلا هند. كلمة أحد مذكر، وقد حدث فيذكر الفعل، ولهذا ما يصح أن تقول ما قامت إلا هند. ليه؟ لأنه سيكون التقدير ما قامت أحد إلا هند، وهذا ما يصلح، ما قامت أحد إلا هند. فالحاصل من هذا أن ما بعد إلا ليس هو الفاعل، إنما الفاعل اسم مذكر محذوف. فما حكم الفعل إذا كان الفاعل مذكرا؟ يذكر الفعل، وهذا معنى قول ابن هشام وإنما إيش امتنع. ما هو الامتناع؟ ها؟ تأنيث يعني. وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، يعني وإنما امتنع في النثر التأنيث بحيث تقول ما قامت إلا هند. لماذا يمتنع التأنيث؟ قال لأن الفاعل مذكر محذوف، يعني ليس الفاعل هو ما بعد إلا، إنما الفاعل مذكر محذوف. وما بعد إلا يعرب بدلا، يعرب بدلا، فتقول ما نافية، قام فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل اسم مقدر، والتقدير ما قام أحد، إلا أداة استثناء ملغاة، هند بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع. هذا معنى كلام ابن هشام في هذه المسألة. طيب، اتضح الآن أنه في فاصل بين الفعل والفاعل، وما نوع هذا الفاصل؟ هو إلا. طيب، مر علينا في الجلسة الماضية الفاصل الثاني اللي هو غير إلا، مثل مفعول به مثل القاضية. وعلى هذا ما الحكم إذا فصل الفاعل الحقيقي عن الفعل؟ تقول لا يخلو الفاصل من أمرين، إما أن يكون الفاصل غير كلمة إلا كالمفعول به، فهنا يجوز التذكير ويجوز التأنيث مثل ما مر، تقول جاء القاضية امرأة، أو جاءت القاضية امرأة، يجوز هذا وهذا. أما القسم الثاني فهو يكون أن يكون الفاصل هو إلا، فعلى ما مشى عليه ابن هشام أنه إذا كان الفاصل إلا يمتنع التأنيث، يمتنع التأنيث ولا يجوز. لماذا؟ لأن الفاعل ليس هو الموجود، هذه كلمة إنت، إنما الفاعل محذوف مذكر، أو مذكر محذوف، ومذكر محذوف. هذا معنى كلمة ابن هشام هنا. لكن سيرد علينا إشكال على كلام ابن هشام انهم هنا في باب الفاعل يعتبرون ما بعد الا بدل بدلا من الفاعل المحذوف، مع انهم في باب الاستثناء في باب الاستثناء ما يعربونه على انه بدل. يعني عندما يذكرون الاستثناء المفرغ يقول سمي الاستثناء المفرغ بالمفرغ لان العامل الذي قبل الا تفرع للعمل فيما بعد الا. فلو ذكروا هذا المثال في باب الاستثناء ما قام الا هند يعرفون هند في باب الاستثناء ما هي الفاعل، ولا يقولون ان الفاعل انه اسم مقدر وان هذا بدل. والحقيقه ان هذا مشكل، هذا مشكل جدا انهم يقررون هنا انه بدل ثم في باب الاستثناء ما يعرفونه على انه بدل، ولا يذكرون البدليه هناك في باب الاستثناء بالنسبه للاستثناء المفرغ، انما يذكرون على انه فاعل. يقولون اذا قلت ما قام الا زيد فاعل، ما رايت الا زيدا مفعول، ما مررت الا بزيد مجرور، فالعامل الذي قبل الا تسلط على ما بعد الا فعمل به فهذا مشكل على تقريرهم. والنحويون في موضوعنا هذا ما يعني ما يقولون بالوجوب على ما ذكر ابن هشام. يعني مثلا ابن مالك يقول والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلا. يعني على رأي ابن مالك أن الحذف ما هو واجب كما يقول ابن هشام هنا أنه يمتنع التأنيث يجب التذكير. على رأي ابن مالك أنه يجوز التأنيث ولكن الحذف ولكن الحذف أولى. يعني على رأي ابن مالك يجوز تقول ما قامت إلا هند، ولكن المفضل هو ايه؟ هو الحذف. المفضل هو الحذف. ولهذا الذي يظهر هنا انه ما في الكلام تقدير، ليس في الكلام تقدير، وان ما بعد الا هو ايه؟ هو الفاعل. ما بعد الا هو الفاعل، هذا الذي يظهر. لكن اذا حذفنا الفاعل فلا مناص من أن يعرب بدلا، ويكون هذا مستثنى مما في باب الاستثناء. يعني متى نحتاج البدلية؟ في باب التأنيث اللي هو باب الفاعل، ونعدل عن البدلية إلى أنه فاعل، هذا في باب الاستثناء. نعم. إذا جاء الفاعل إذا جاء المثال من باب التأنيث، فهمت؟ يعني مثل ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، هذا ما نلجأ إلى أنه فاعل، نقول الفاعل مقدر ما قام أحد وهند بدل، فهمت؟ لكن لو مثل جاء ما قام إلا زيد، هل في فائدة أن التقدير ما قام أحد إلا زيد؟ لا، إذا نقول زيد إنه هو الفاعل. مهم. طيب. قال كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. هذه المسألة الثانية التي يحذف فيها الفاعل، وهو أن يكون فاعلا للمصدر كالآية الكريمة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. يتيما مفعول به منصوب للمصدر اللي هو إطعام، فأو حرف عطف إطعام معطوف على قوله فك رقبة، والمعطوف على المرفوع مرفوع أو إطعام في يوم جار ومجرور متعلق بإطعام، ذي صفة ليوم، وصفة المجرور مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، وذي مضاف مسغبة مضاف إليه مجرور بالكسرة، يتيما مفعول به منصوب للمصدر. الفاعل ما مر علينا، فنقول الفاعل محذوف، والتقدير الله أعلم أو إطعامه يتيما، أو إطعامه يتيما، فإطعام مضاف والها مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، فهذه الهاء ليست موجودة. هذا معنى قولنا إن من مواضع حذف الفاعل أن يكون الفاعل فاعل مصدر. طيب، وقضي الأمر التقدير وكحذفه في نحو قضي الأمر، وهذا الموضع الثالث وهو في باب النائب عن الفاعل، إذا ناب المفعول حذف الفاعل لأنهما لا يجتمعان في حكم واحد الذي هو الرفع، فقضي فعل ماض مبني المجهول والأمر نائب فاعل مرفوع بالضمة، والأصل والله أعلم وقضى الله الأمر، فحذف الفاعل وأنيب المفعول منابه. هذا الثالث. الرابع، وأسمع بهم وأبصر، يعني وكحذفه في نحو أسمع بهم وأبصر، وضابط هذا أن يحذف فاعل أفعل في التعجب، فاعل أفعل في التعجب إذا تقدم ما يدل عليه، تقدم ما يدل عليه. أسمع بهم، لو قلت مثلا أحسن بزيد، أكرم بزيد، أوه أكرم بزيد، هذه صيغة تعجب عند النحويين، لأن معنى أكرم بزيد كأنك قلت ما أكرم زيدا، فالفاعل الفاعل في أباب أفعل يتصل بحرف الجر الزائد، هذه قاعدته، يدخل عليه حرف الجر الزائد، ما فاحتقل أحسن زيد على أن زيد هو الفاعل، لا، فاعل أفعل في باب التعجب يتصل بحرف الجر الزائد، ولهذا تقول أحسن فعل ماض جاء على صورة الأمر، يعني هو أصل فعل ماض لأن المقصود التعجب، ولكن الصورة اللي أمامي الآن ما هي صورة فعل الماضي، إنما صورته صورة فعل الأمر، يعني لو قلت أحسن إلى اليتيم وفي فرق بينهم بالنطق، ما في فرق، إذن الصورة صورة أمر، لكنه ما هو فعل أمر، هو إنما هو فعل ماضي لأنه يدل على التعجب، ولهذا الصيغة هذه يا إخوان ما يتغير إعرابها أبدا، تأخذون إعرابها، أنك تقول في إعرابها مثل أحسم بزيد فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر، منع من ظهوره حركة البناء العارض اللي هو السكون، اللي هو السكون، ولا كان الأصل أن تظهر عليها فتحة. بزيد ألب حرف جر زائد، وزيد فاعل أحسن مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد كذا. طيب، لو أني أضفت إلى هذا المثال أحسن بزيد وأكرم وأكرم، فالتقدير أحسن بزيد وأكرم بزيد. إذن فاعل أحسن موجود وفاعل أكرم محذوف، ولماذا حذف؟ لأنه دل عليه ما قبله. هذا معنى قولنا أنه يحذف الفاعل مع أفعل إذا تقدم ما يدل عليه، واضح؟ مثل هذا في الآية الكريمة: أسمع بهم وأبصر. فأسمع فعل ماض جاء على صورة الأمر كما قلنا في آخر الإعراب. بهم ألبى حرف جر زائد، وهم فاعل أسمع مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهوره حركة البناء، يعني هو فاعل الآن لكن ما تظهر الضمة عليه لوجود حركة البناء لأنه يعتبر مبنيا، لكن دخول حرف الجر عليه كأنه ما بقي على بنائه الآن، كأنه ما بقي على بنائه الآن، لكن حرف الجر هذا زائد، حرف الجر الزائد ما يقال إن الذي بعده أن الاسم مجرور وعلامة جره كذا وكذا، إنما ينظر إلى إعرابه الأصلي. فما دام الإعراب الأصلي أنه فاعل، إذا نقول الآن إنه فاعل ولكن منع من ظهور الحركة اللي يضمه حركة البناء، يعني لأنه مبني على إيش؟ على السكون، ما تظهر عليه الحركة هنا، ما تظهر عليه الحركة. أسمع بهم وأبصر، هل هو حرف عطف؟ وأبصر فعل ماض جاء على صورة الأمر إلى آخره، وفاعله ضمير محذوف، أو نقول فاعله محذوف طردا للقاعدة، يعني ما يلزم أنه يكون الفاعل ضميرا كما في المثال اللي أعطيتكم. الحاصل من هذا أنه في باب أفعل في التعجب يحذف الفاعل إذا دل عليه ما قبله كما في المثال السابق وكما في هذه الآية، فتكون المواضع التي ذكر المصنف كم؟ 4. قال: ويمتنع في غيرهن، يعني يمتنع حذف الفاعل في غير هذه المسائل. ثم انتقل إلى حكم جديد من أحكام الفاعل، وهو الأصل أن الفاعل يقع بعد الفعل، هذا هو الأصل فيه. إذا قيل لك ما رتبة الفاعل؟ تقول رتبة الفاعل بعد الفعل. ما رتبة المفعول؟ بعد الفاعل. هذا هو الترتيب للجملة حسب كلام العرب، يذكرون الفاعل ثم المفعول ثم يذكرون الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. لكن هذا الأصل ما يلزم، نعم ما يلزم، قد يطرأ على الجملة ما يسبب التقديم والتأخير، قال ابن هشام والأصل أن يلي عامله، يعني والأصل في الفاعل أن يلي، ومعنى يلي يقع بعد عامله، يعني بعد الفعل أو شبه الفعل، هذا هو الأصل. وقد يتأخر، وتعرف أنت أنه إذا تأخر يتقدم المفعول، يتقدم المفعول. فإذا قيل لك يجوز تأخير الفاعل تفهم أنه يجوز تقديم المفعول، الكلام واحد. وإذا قال لك يجب تأخير الفاعل فلك أن تقول يجب تقديم المفعول. قال وقد يتأخر جوازا ووجوبا. إذن استفدنا من هذا أن تأخير الفاعل وتقديم المفعول قسمان، قسم جائز وقسم واجب. الواجب له مواضع، والجائز ليس له مواضع. يعني ضابط الواجب أن يوجد ما يوجب التأخير، فمتى يكون التأخير جائزا؟ إذا لم يوجد ما يوجب التقديم. التقديم إذا لم يوجد ما يوجب التقديم صار التأخير جائزا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. يعني لو قلت مثلا أكرم زيدا خالد، هنا أخر الفاعل وقدم المفعول، هذا جائز. جائز كما يجوز أن تقول أكرم خالد زيدا، تقول أكرم زيدا خالد، فلك أن تؤخر الفاعل، وهذا من باب الجواز فليس بواجب عليك. لماذا؟ التقديم. يعني هل يجب أن تقول أكرم خالد زيدا؟ هل يجب؟ لو كان يجب ما صح أن تقول أكرم زيدا خالد في أخر الفاعل، ما يصح. لكن لما كان التقديم غير واجب صار التأخير جائزا. أفهمتم هذا؟ طيب، الآية الكريمة ولقد جاء آل فرعون النذر، الفاعل النذر لأنهم هم الذين جاءوا، وآل فرعون المفعول لأن المجيء وقع عليهم، فإذا آل مفعول مقدم منصوب بالفتحة وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. النذر فاعل جاء مؤخر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وكما أتى ربه موسى على قدره، هذا شطر من بيت جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدره، جاء الخلافة يعني تولى الخلافة أو كانت له قدرا، وأو هنا بمعنى الواو يعني وكانت له قدرا، ومعنى قدرا إما بمعنى مقدرة من الله جل وعلا له تولاها، أو أن معناه أنها موافقة ومناسبة له. كما أتى ربه موسى على قدره، هذا تشبيه. طيب، من الذي أتى؟ هو موسى إذا موسى فاعل مؤخر وربى ها اي يعني منصوب على التعظيم لانه هو المفعول المقدم وهو مضاف الضمير مضاف اليه. هذا التاخير للفاعل هل هو واجب؟ ليس بواجب، لان لو قلنا كما اتى موسى ربه استقام الكلام. طيب الضمير هذا ما له تأثير؟ ليس له تأثير. ليش؟ لأن الضمير قد اتصل بالمفعول. فإن انتبه جيدا، فإن قلت كما أتى موسى ربه يصير الضمير بالمفعول عاد على الفاعل، ها؟ والفاعل متقدم، إذن عاد الضمير على متقدم على القاعدة، واضح؟ فإذا قلنا كما قال الشاعر كما أتى ربه موسى، صحيح أن الضمير الآن يعود على متأخر، ولكن متأخر في اللفظ فقط، لأنه فاعل هو موسى، إذن هو متأخر في اللفظ، متقدم في الرتبة. وفي اللغة العربية يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ إذا كانت رتبته التقدم. إذن اتضح الآن أن التأخير الذي عمله الشاعر أنه ليس على سبيل الوجوب، فإنما هو على سبيل الجواز. كلام واضح بين ولا قال ووجوبا في مسائل. الأولى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ضابطها أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول. أين الفاعل؟ ربه. المفعول إبراهيم. طيب اللي حصل في الآية أنه قدم المفعول، ها؟ ما حكم هذا التقديم؟ واجب. طيب أخر الفاعل، ما حكم هذا التأخير؟ واجب. كذا واجب. طيب لو قيل في غير القرآن وإذ ابتلى ربه إبراهيم، يمتلى. ليه؟ لأنه يترتب عليه محذور، وهو أن الضمير في ربه اللي هو الفاعل يعود على المفعول، والمفعول متأخر الآن على المثال الأخير، متأخر لفظا ورتبة، ولا يجوز أن الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة. فالآن بعد التقديم عاد الضمير على متقدم، ها؟ عاد الضمير على متقدم لفظا ورتبة، ها؟ ها؟ لفظا لا رتبة، لأن هل هذا هو مكان المفعول؟ مكان المفعول التأخر، واضح يا إخوان؟ إذن المفعول الآن تقدم في اللفظ فقط، ها؟ في اللفظ فقط، لكن في الرتبة ليست هذه رتبته، ليست هذه رتبته. ينفع هذا، يعني عود الضمير على متقدم في اللفظ وإن كانت رتبته التأخر يكفي، ما دام انه متقدم في ايش؟ في اللفظ. انتم الان المبحث هذا اصعب مباحث باب الفاعل، حتى في الكتب المطوله اصعب مباحث باب الفاعل هو موضوع التقديم والتاخير والضمائر هذه، فلا نترك شيئا الا وقد فهمتموه. لا هذا الكلام تماما هو القاعدة. أولا أنت لا بد أن تعرف أن القاعدة في ضمير الغائب أنه يعود على متقدم، الضمير ما يعود على متأخر، مرجع ضمير الغائب هو إيه؟ التقدم. لكن أحيانا يصير المرجع متقدما لفظا ورتبة، وهذه أقوى شيء، واضح؟ أحيانا يكون المرجع كما في الصورة لمعنى هذه متقدما في اللفظ دون الرتبة، يكفي هذا أو ما يكفي؟ يكفي، خلاص إذا تقدم في اللفظ كفى ولو كانت رتبته التأخر. هذه المسألة الأولى، إذا صار ضابطها أن يكون في الفاعل المتأخر ضميرا يعود على المفعول المتقدم، فيكون تقدم المفعول واجبا ويكون تأخر الفاعل واجبا، لأننا لو أخرنا المفعول إلى مكانه الأصلي لترتب على هذا أن الضمير اللي بالفاعل سيعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يصلح. أنتم فهمتم هذا؟ واضح شيء؟ ها؟ طيب، هذه المسألة الأولى. إذا ما هي المسألة الأولى؟ أنت أن يستمر الفاعل على ضمير يعود على مفعول. نعم. المتقدم لفظاً له. طيب، يعني هو الأصل أنه يعود الضمير من الفاعل على المفعول، فالمفعول في الأصل أنه مكانه الأصلي التأخر كذا، فماذا نعمل؟ نقدم المفعول ونؤخر الفاعل لأجل أن الضمير يعود على متقدم في اللفظ، هذا يكفي في العود. المسألة الثانية من مسائل إيش؟ تقدم المفعول وتأخر الفاعل، أشار إليها بقوله وضربني زيد، وضابطها أن يكون الفاعل اسما ظاهرا والمفعول ضميرا متصلا. الآن ضرب فعل ماض والنون للوقاية، ولي مفعول به وزيد فاعل. طيب، نريد أنت يا صالح، أنت أخر الفاعل المفعول وقدم الفاعل على القاعدة. ما هي القاعدة؟ أن الفاعل يلي الفعل، فماذا تقول؟ انطق بالمثال، قدم الفاعل وآخر المفعول في مكان الأصلي. ليش؟ حتى ننظر إن كان الترتيب الأصلي فيه محذور كما في المثال اللي قبله، فلا بد من تقديم المفعول وتأخير الفاعل، ها؟ وإذا كان ما في محذور أبقينا الفاعل في مكانه وأبقينا المفعول في مكانه. لكن متى يتضح لنا هذا؟ إذا أرجعنا المثال إلى تركيبه الأصلي، فماذا تقول؟ ها؟ غيره؟ ها؟ لا، الآن قدمت الفاعل على الفعل، ومسألتنا الآن ما هي تقديم التقديم على الفعل؟ المسألة تقديم المفعول على الفاعل وتقديم الفاعل على المفعول فقط، فانغيرت في المثال. ضرب زيد أنا، يصح بالأنا؟ ها؟ يعني أنا هل هي من الآن تعرف أن أنا إن هي المفعول لأنك أنت المضروب ولا لا؟ هل أنا من ضمائر النص؟ يعني أنت الآن قاربت الإجابة لكن أخطأت في التعبير، زيد ضرب إياي كذا زيد أي نعم ضرب زيد إياي واضح إخوان زيد فاعل وإياي مفعول كذا طيب إيش المحذور الآن حيث أننا لازم نقدم المفعول أخر الفاعل أين المحذور في هذا المثال الآن ضرب زيد إياي هو في محذور لا نريد أصابع ها؟ إيش ها؟ صحيح إنه أنتم تذكرون القاعدة إنه متى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز العدول إلى المنفصل أو لا ها؟ هذه القاعدة متى أمكن الاتيان بالضمير متصلا لا يجوز العدول إلى المنفصل الآن الضمير منفصل اللي معي ضرب زيد إياي إن كان يمكن أن آتي به متصلا فالمثال الآن ليس بصحيح قالك يمكن أن نأتي أن نأتي به متصلا كيف نعمل نقدم المفعول ونأخر الفاعل ها؟ كما أتى إيش الرب لا ها؟ رسوله لا نحن رجعنا للكلام السابق اللي هو الضمير يعني كما أتى الرب الرسول يعني الرب أتى الرسول كيف المثال ها ايه لا هنا في فرق بين المثال ذا والمثال اللي المثال اللي اتيته هذا مرتبط بمساله عوده الضمير هنا كما اتى الرب رسوله مثل ابتلى ابراهيم ربه تمام يقدم المفعول ويؤخر الفاعل لكن الضمير يعود على متقدم في اللفظ لكن هذه الان ضربني زيد اتضح لكم الان السبب في وجوب تقديم المفعول وتاخير الفاعل لاننا لو اخرنا الفاعل لانفصل الضمير مع انه يمكن ان يؤتى به متصلا اما اتضح ومتى امكن الاتيان بالضمير متصلا فإنه لا يعدل إلى المنفصل فذكر المصنف إذن مسألتين يجب فيهما تقديم المفعول وتأخير الفاعل قال وقد يجب تأخير المفعول هذه الحالة الثالثة الآن إذا وجب تأخير المفعول وجب تقديم الفاعل طيب قال كضربت زيدا هذه عكس اللي قبله ان يكون الفاعل ضميرا ها والمفعول اسما ظاهرا والاصل ان الضمير المتصل يتصل بعامله ها اذن يجب تقديم الفاعل ليتصل بالعامل ويجب تأخير المفعول هذا المسألة الأولى المسألة الثانية وما أحسن زيدا المسألة الثانية أن يكون المفعول لأفعل في التعجب مثل وما أحسن زيدا زيدا مفعول أحسن والفاعل ضمير مستتر وجوبا فاعل في رتبته ويبقى المفعول في ايش في رتبته فلا يتقدم المفعول وهو زيدا على الفاعل الذي هو الضمير المستتر اذا اجتمع الان في هذا المثال ضابطان الضابط الاول ان الفاعل ضمير مستتر والضابط الثاني أن العامل فعل جامد، والفعل الجامد لا يتصرف بمعمولاته لا بتقديم ولا بتأخير، يبقى المثال على ما هو عليه بدون تقديم. الثالث ضرب موسى عيسى، يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا خفي الإعراب فيهما، إذا خفي الإعراب. مثل خفاء الإعراب أن يكون كل منهما اسما مقصورا، ومثل خفاء الإعراب أن يكون كل منهما مضافا لياء المتكلم، أو يكون كل منهما مبنيا. المهم إيش؟ أنك تعرف أنه إذا خفي الإعراب لا بد يقدم الفاعل ويأخر المفعول، لأجل السامع يفهم منك أن اللي بعد الفاعل بعد الفعل هو الفاعل. طيب لو ما عليه ضمه، لو ما عليه ضمه، وإن اللي بعد الفاعل هو المفعول، ولا تعرف أنه لو كان في حركات إعراب وقلت الشخص مثلا أكرم خالدا زيد، يعرف أن زيد هو الفاعل لأنه مرفوع، ولا لا، وأن خالدا هو المفعول لأنه منصوب، إذن يهتدي إلى التمييز بينهما بواسطة الإعراب عن الحركات. لكن إذا قلت لشخص ضرب موسى عيسى، وتقصد أن عيسى هو الضارب، تكون قد أوقعته في لبس، لأنه كيف يعرف أن عيسى هو الضارب وأنك أخرته؟ فأنت متى تقول ضرب موسى عيسى؟ إذا كان موسى هو الضارب ولا لا؟ فإذا كان عيسى هو الضارب لا يكون المثال صحيحا، يعني يكون الأسلوب فاسدا في اللغة العربية، لأنه لا بد أن تقول ضرب عيسى موسى إذا كان عيسى هو الضارب، إذا كان عيسى هو الضارب. إذن الآن يفهم منك أن اللي بعد الفعل هو الفاعل، واللي بعد الفاعل هو المفعول، لأن السامع ما عنده غير هذا، ما يمكن يستدل بأكثر من هذا، ولا لا؟ واضح؟ طيب، إذا عرفنا ضبط المسألة هذه، نعم، هذه حالة قلتها لكم، وهي أن يكون كل منهما مقصورا، أن يكون كل منهما متصلا بياء المتكلم، مثل أكرم أخي صديقي، أكرم أخي صديقي. الآن لا بد تفهم أن أخي هو الفاعل وصديقي هو المفعول، وهل يصح أنك تريد أن صديقي هو الفاعل؟ ليس بصحيح، لأن السامع ما عنده قرينة يميز بها الفاعل من المفعول إلا قضية الرتبة. الثالث أن يكون كل منهما مبنيا، مثل لو قلت مثلا أكرم هذا هذا، أكرم هذا هذا مثلا، أو ضرب هذا ذاك. هذا ما في دليل على ظهور الإعراب فيهما، إذن لا بد أن اللي يلي الفعل هو الفاعل، واللي يلي الفاعل هو إيش؟ هو المفعول. المهم أن الإعراب يكون خفيا، الإعراب يكون خفيا، سواء كان سببه البناء أو سببه التقدير في حركات الإعراب. قال بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى، هذا استثناء من المسألة الثالثة، لأن عرفنا نحن إنه إذا خفي الإعراب يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول. يقول ابن هشام إلا إذا وجد قرينه، قرينة تميز الفاعل من المفعول فلا بأس بالتقديم والتأخير ما دام وجد قرينة. وهذه القرينة نوعان، قد تكون قرينة معنوية وقد تكون قرينة لفظية. فمثلا أرضعت الصغرى الكبرى، ما يمكن نقول الآن أن الصغرى فاعل والكبرى مفعول، ها؟ إذن الآن السامع يعرف أن الفاعل مؤخر وهو الكبرى، وأن المفعول مقدم وهو الصغرى، لقرينة معنوية وهي أن الإرضاع يصدر من الكبرى للصغرى، إذن فاعل الإرضاع هو الكبرى، ها؟ نعم. ومثل قول النحويين أكل الكمثرى موسى، ما يمكن يقول الكمثرى أنه الفاعل كذا. طيب، هذه قرينة معنوية. قد تكون القرينة لفظية مثل التأنيث، مثل لو قلنا ضربت عيسى ليلى، ضربت عيسى ليلى، ها؟ ما نقول الآن الفاعل عيسى لخفاء الإعراب، صحيح الإعراب هنا خفي، لكن عندي قرينة تدل على أن ليلى أن هي الفاعل بدلالة التأنيث وهي دلالة لفظية. لو ماذا؟ ها؟ أي فصل؟ أي؟ لا، كأنهم يرون أن التاء لا بد من هذا القرينة. لكن لو قلت مثلا ضرب عيسى ليلى، خلاص الآن تغيرت المسألة، صار عيسى هو الضارب الآن. لكنك أنت إذا ذكرت التاء، لأنه مر علينا أن ترك التاء هو واجب ولا لا؟ يجوز. فهنا يتأكد ذكر التاء إذا كان قصدك أن تبين لي لأن ليلى إنها هي الضاربة، ويتأكد في حقك أن تذكر التاء ولا لا؟ لكن لو حدثت على الوجه الثاني في التأنيث سيحصل اللب عند السامع، تم؟ فيفهم أن الضارب هو عيسى. أما إذا كان الضارب هو ليلى، تكون التاء لازمة، لا من باب التأنيث ولكن من باب إزالة اللفظ عن السامع. واضح؟ طيب، قال وقد يتقدم على العامل. فاعل يتقدم أي المفعول، أي المفعول. ليش المفعول؟ أحسنت، لأنه مر علينا أن الفاعل ما يتقدم، تذكرون، وأنه لو قدم ما يكون فاعلا، إنما يعرب على أنه مبتدأ. إذن ضرب خطحا عن تقدم الفاعل على العامل، فقال وقد يتقدم. إذن ما الذي يتقدم؟ المفعول على العامل جوازا، نحو فريقا هدى، فالتقدم هنا جائز، فريقا مفعول مقدم، وهدى فعل ماض مبني على فتح مقدر، والفاعل ضمير مستتر يعود على الله تعالى، والتقدير فريقا هدى الله، فالمقصود أن المفعول تقدم على الفعل، وهذا التقدم جائز. فلو قلت مثلا زيدا أكرمت، أو أكرمت زيدا، فكلاهما جائز، يعني تقديم المفعول. ووجوبا، يعني قد يكون تقديم المفعول واجبا، نحو أيما تدعو، يقصد بهذا أن يكون المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة، من الألفاظ التي لها الصدارة. ما معنى الألفاظ التي لها الصدارة عندها يا محمد الباسي؟ ها؟ عجيب، الذي غريب منك عتيبي. نعم أنت عددتها الآن، لكن ما معنى قولهم أن هذا اللفظ له الصدارة؟ إيه نعم، يعني حقه أن يقع في صدر جملته. ننظر في صدر الكلام، الكلام قد يكون طويلا. إذا قيل إن هذا اللفظ له الصدارة يعني له حق التقدم في إيش؟ في جملته، في جملته. فما رأيك إذا كان المفعول من الألفاظ التي لها الصدارة وقبله فاعل وقبله فعل، هل سيبقى في مكانه؟ لا يبقى في مكانه. أين يكون؟ في إيش؟ في صدر الجملة. فمثلا لو قلت مثلا أي الطلاب تكرم أكرم، فأي هنا مفعول مقدم، ها؟ ولماذا قدم؟ لأنه من الألفاظ التي لا صدارة، ولا الأصل تكرم أي الطلاب أكرم، هذا أصل كلام. إذن أي مفعول لتكرم، ها؟ ولكن من أسماء الشرط، وأسماء الشرط لها الصدارة، إذن لا بد أن يتقدم هذا المفعول على إيه؟ على الفعل. ومثله قول الله تعالى فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، الأصل تنكرون أي آيات الله، من أي الاستفهامية، ولكن الاستفهام من الألفاظ التي لا صدارة، فيجب تقديم المفعول على الفعل. ولهذا قال تعالى فأي آيات الله تنكرون، فقدم المفعول على الفعل. ومثل الآية هذه، ويقول الله تعالى أيما تدعو، هذه أي هي أي الشرطية، بدليل فله الأسماء الحسنى، وبدليل إيش؟ أن المضارع هنا مجزوم، أنه مجزوم، وما هنا صلة، ما هنا صلة. فالحاصل أنه تقدم المفعول وهو عين، تقدم على الفعل وهو تدعو. ها؟ لماذا؟ لأنه من أسماء الشرط، وأسماء الشرط لها الصدارة. وقد اكتفى المؤلف بموضع واحد يجب فيه تقديم المفعول على الفعل، يقول اكتفى بموضع واحد، بقي الكلام على فاعل نعمة أو بئس، ولكن نتوقف عند هذه النقطة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في آخر باب الفاعل وإذا كان الفعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بآل الجنسية نحو نعم العبد. ذكر ابن هشام ما يتعلق بنعمة أو بئس في هذا الباب بجامع أن نعم وبئس مع هذا الباب كل منهما يحتاج إلى فاعل، وإلا فإن النحويين في الكتب المطولة يعقدون لنعم وبئس بابا مستقلا، قل بابا مستقلا، لكن ابن هشام ذكره في آخر باب الفاعل لأن هذين الفعلين وما جرى مجراهما كل منهما يحتاج إلى فاعل. نعمة هو فعل ماض جامد لإنشاء المدح، فعل ماض جامد، ومعنى جامد أنه لا يتصرف، فليس له مضارع وليس له أمر، فهو ملازم للمضي، ملازم للمضي. ولهذا يقال في إعرابه فعل ماض جامد. قولنا لإنشاء المدح يعني لابتداء المدح، ابتداء المدح، وإنشاء المدح في شخص ما أو في خصلة ما. ومثل بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم. قال فالفاعل إما معرف بآل جنسية، هذا النوع الأول، النوع الأول من أنواع فاعل نعمة وبئس أن يكون الفعل محلى بأل الجنسية، حلى بأل الجنسية. مثل لو قلت ها إيه ها قلت الفعل ما أو الفاعل، على أي حال الفاعل، المقصود الفاعل، النوع الأول من أنواع الفاعل أن يكون محلى ومعرفا بأل الجنسية. وأل الجنسية هي التي تدل على الاستغراق والشمول، كما في الرجل الإنسان الطالب. فلو قلت مثلا نعم الطالب خالد، نعم الطالب خالد، فإن ألف الطالب للجنس، ومعنى للجنس يعني لاستغراق الجنس، والمعنى أنني مدحت جميع أنواع الطلاب من أجل خالد، من أجل خالد، هذا معنى أنها لاستغراق الجنس. ولهذا الاسم الذي يلي الفاعل مثل خالد يسمى عندهم المخصوص بالمدح، وما قيل له مخصوص بالمدح إلا لأن أل الداخل على الفاعل تفيد الاستغراق والشمول. فكأنك لما مدحت جميع أنواع أو جميع الأفراد خصصت منهم زيدا. وأنا لو قلت نعم الطالب وسكت لصار معنى كلامي مدح جميع الطلاب، يعني مدح كل طالب، لأن علامة أل الجنسية كما مر بنا في المحشر السابق علامتها صحة وقوع كل موقعة. وأنا إذا قلت نعم الطالب يصح أن يقول، يصح أني أقصد مدح كل طالب. فالمقصود أن أل الداخل على فاعل نعمة أو بئسة تسمى أل الجنسية. وعرفنا معنى أل الجنسية عن التي تفيد الاستغراق والشمول، وأن المتكلم مدح جميع أفراد الجنس من أجل خالد. هذا معنى قول المصنف هنا. فمثل بقوله نحو نعم العبد، وكأنه يشير إلى الآية الكريمة نعم العبد. فنعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والعبد فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا النوع الأول. قال أو مضاف لما هي فيه، يعني النوع الثاني أن يضاف الفاعل إلى ما فيه أل، إلى ما فيه أل. مثل لو قلت مثلا نعم طالب العلم خالد، نعم طالب العلم خالد، فالفاعل هنا وهو طالب ما دخلت عليه أل، ولكنه أضيف إلى ما فيه أل، فصح أن يقع فاعلا، صح أن يقع فاعلا. قال نحو ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. فالواو واو القسم، والمقسم به مقدر والتقدير، والله لنعم دار المتقين، واللام واقعة في جواب القسم، ونعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، ودار فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ودار المضاف ومتقين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. النوع الثالث قال أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص. يعني النوع الثالث أن يكون الفاعل ضميرا، وهذا الضمير لا يكون ضميرا بارزا، هذه واحدة. فاعل نعمة إذا كان ضميرا لا يمكن أن يكون من الضمائر البارزة مثل الذي في الاثنين أو الجماعة، إنما يكون ضميرا مستترا، هذا واحد. الثاني أن هذا الضمير لا بد له من مفسر، يعني لا بد له من مبين، وإن شئت قل لا بد له من مرجع، لا بد له من مرجع. هذا المرجع ما نوعه؟ قال المصنف مفسر بتمييز، يعني هذا الضمير سيذكر بعده تمييز، الغرض من هذا التمييز يفسر لنا الضمير ويبين المقصود بالضمير. تعرف انه لو جاءك في الكلام ضمير ما له مرجع ما تدري ما المراد بالضمير. فالضمير هنا في هذا الباب كغيره من الضمائر يحتاج الى مرجع يفسره، لكن الضمير في هذا الباب يخالف بقية الضمائر. إن الضمير في القاعدة العامة يعود على متقدم، والضمير في باب نعمة وبئس يعود على متأخر. المثال تقول نعم صديقا الكتاب، نعم صديقا الكتاب، فهنا أين الفاعل؟ صديقا ما تصح أن تكون فاعلا لأنها منصوبة، والكتاب ما يصح أن يكون فاعلا لأنه هو المخصوص بالمدح، ودائما الفاعل أعم منين؟ أعم من المخصوص، ولهذا لماذا هو يسمي بالمخصوص؟ لأنه أخص منين؟ من الفاعل. إذن الفاعل في هذا المثال ضمير مستتر تقديره هو، وهذا الضمير يعود على التمييز صديقا، وإن شئت قل إن هذا الضمير يفسره التمييز، يعني نعمة هو من هو؟ هو الصديق، يعني كأنك قلت نعم الصديق الكتاب، هذا أصل كلام نعم الصديق الكتاب، لكنه لما كان الفاعل ضميرا مستترا احتاج هذا الضمير إلى شيء يفسره ويبين المراد، فجيء بالتمييز. أنت فهمت كلام هذا؟ فجيء بالتمييز. فإذا كان الفاعل ضميرا مستترا تقديره هو، فهذا الضمير يحتاج إلى مرجع بين المراد بالضمير. وأنا اتضح لي الآن من المقصود بقولي نعم صديقا هو، هو من؟ يعني نعم هو أقصد الضمير الصديق ولا لا؟ أقصد هو من؟ الصديق. كيف عرفت أن المراد هو الصديق؟ بدليل التمييز ولا لا؟ لكن لو ما جاء التمييز هل أستطيع أن أعرف المراد بالضمير؟ ما أستطيع أعرف المراد بالضمير. إذا نقول إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فلا بد أن يأتي بعده تمييز. يا إخوان إيش فائدة التمييز؟ يفسر الضمير ويبين المراد بالضمير، ولا معلوم أن الضمير مبهم؟ يقول الضمير ضمير الغائب مبهم ما يتضح المراد منه إلا بمرجع، إلا بمرجع. فأين مرجع الضمير في باب نعمة وبئس؟ مرجع الضمير هو التمييز المتأخر، والتمييز المتأخر. أما اسم المرفوع بعد التمييز فهذا المخصوص، يسمى عند النحويين المخصوص، واضح؟ وعلى هذا نقول في إعراب المثال: نعمة فعل ماض جامد لإنشاء المدح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على إيه؟ على التمييز. صديقا تمييز منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره، والكتاب مخصوص المدح. هذا معنى قول ابن هشام: أو ضمير مستتر مفسر بتمييز. قال: مطابق للمخصوص، يعني يشترط في هذا التمييز، لأن تمييز الآن كلمة مطابق في صفة الضمير مستتر مفسر ولا صفة التمييز؟ قال صفة التمييز، يعني يشترط في هذا التمييز أن يطابق المخصوص. فإن كان المخصوص مفردا جاء التمييز مفردا، مثل المثال السابق: نعم صديقا الكتاب. لكن لو فرضنا أنني أردت أن أعبر عن الكتب، فماذا أقول؟ سأقول: نعم أصدقاء الكتب، ولا لا؟ أو مثلا أقول: نعم صديقين، نعم صديقين مثلا الكتاب والقلم، الكتاب والقلم. فالمقصود أن إذا ثني التمييز لا بد ثنى المخصوص، ولا لا؟ وإذا ثني المخصوص لا بد أن يثنى التمييز. إذا لا بد من المطابقة بين التمييز وبين إيش؟ وبين المخصوص. ولهذا قال ابن هشام: بتمييز مطابق للمخصوص. إذا ما شرط التمييز أن يطابق المخصوص إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتعنيثا، واضح؟ يعني لو أراد يعني الإنسان يعبر بالمؤنث، لأن المخصوص مؤنث، فلا بد أن يأتي بالتمييز مؤنثا، لأنه مثلا قال: نعم صديق، نعم قرينة على أساس الزوجة، نعم قرينة المرأة العاقلة مثلا، إذا كان يريد امرأة معينة، أو نعم قرينة هند مثلا، يعني زوجته، يريد زوجته. الآن قرينة أنثى التمييز لأن المخصوص مؤنث. طيب، ما هو المخصوص؟ المخصوص هو الاسم المرفوع الذي يراد به المدح أو الذم. هذا تعريف المخصوص، هو الاسم المرفوع الذي يراد به المدح أو الذم. يعني لماذا سمي بالمخصوص؟ لأنه هو المقصود من المثال، أقول هو المقصود من المثال. إذا قلت نعم صديقا الكتاب، المخصوص هو إيه؟ الكتاب. إذا قيل نعم القائد خالد، المخصوص خالد. إذا قيل مثلا برك الرجل أبو لهب، المخصوص بالذم أبو لهب. إذا قيل مثلا بئس خلقا الكذب، المخصوص الكذب بالذم. هذا تعريف المخصوص. طيب، ما إعرابه؟ فيه أعاريب للنحويين، لكن أيسر الأعاريب أن يكون مبتدأ مؤخرا والجملة قبله خبرا مقدما. هذا أيسر الأعاريب، أن المخصوص يكون مبتدأ مؤخر. يعني إذا قلنا مثلا نعم القائد خالد، اعرف نعم القائد خالد، أنت يا لا قائد الذي أنت فاعل إيه مرفوع طيب يكفي لهنا خالد مبتدا مؤخر والجملة اللي من الفعل والفاعل خبر مقدم هذا إعراب وفي إعراب آخر يقول خالد خبر لمبتدأ محذوف والتقدير نعم القائد هو خالد الممدوح يعني ويرى بعض المعاصرين الأخذ برأي قديم فيه وجاهة وهو أحسن من الوجهين السابقين لأن الوجه الأول فيه تقديم وتأخير والوجه الثاني فيه حذف وتقدير بعض يعني ذكر بعض المعاصرين أن يعرب المخصوص بدلا من الفاعل وهذا الرأي وجيه جدا بدلا من الفاعل ومعروف أن الفاعل في باب نعمة وبئس مرفوع والمخصوص ما حكمه مرفوع إذن بدل المرفوع مرفوع وهذا الإعراب فيه وجاهة لكن قل من تعرض له من النحويين ولهذا لو قرأت مثلا في شرح ابن عقيل في أوضح المسالك ابن هشام ما يذكرون هذا الإعراب أنه بدل يذكرون الإعرابين السابقين أو يزيدون إعرابا ثالثا قال نحو بئس للظالمين بدلا هذا مثال لإيش هذا مثال لكون الفاعل ضميرا لكون الفاعل ضميرا يعني بئس للظالمين بدلا فبئس فعل ماض جامد لإنشاء الدم وللظالمين جار ومجرور والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على ايه يعود على التمييز والتقدير بئس البدل بدلا بئس البدل بدلا اذن البدل هو المقصود بالضمير واللي ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000